العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. والتبرك بالأشجار والأحجار والقبور ونحو ذلك من الشرك بالله عز وجل. وما حدث الشرك إلا بأسباب التعظيم والتبرك والعكوف، وما حدث الشرك في بني آدم إلا بأسباب التبرك وبأسباب التعظيم وبأسباب العكوف على القبور، فحينئذ حدث الشرك. ولذلك كما أخبر الله عن قوم نوح إنهم صوروا صورهم محبة لهم وتعظيما لهم وتبركا بهم، إلا كانوا قبل قوم نوح على التوحيد، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس على التوحيد: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. بهذا يتبين أنه ما حدث الشرك إلا بأسباب التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة ونحو ذلك. وكذلك أيضا من أسباب الشرك التعظيم الذي لم يؤذن به، فمن التعظيم ما أذن فيه كتعظيم الحرم وكتعظيم الأنبياء والمرسلين تعظيما مأذونا فيه لا يخرجه عن حيز، لا يخرجه عن تعظيم البشر. وكذلك العكوف على القبور من أسباب حدوث الشرك. وما حدث الشرك إلا بهذه الأسباب. تجد من الناس من يعكف على القبر أو يعكف عند الضريح أو يعكف عند هذه الشجرة، كل ذلك من محبة لهؤلاء المقبورين ولهؤلاء الأموات. وحينئذ حدث الشرك في هذه الأمة، وما بعدهم يكون كذلك. ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. واستدل بقوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات صخرة للطائف، وقيل إنه رجل كان يرد السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. ولا مانع من أن يقال إنه رجل عند صخرة يرد السويق للحاج ويبيع على الحاج، فلما مات هذا الرجل الذي عند هذه الصخرة عظمت هذه الصخرة من أجل هذا الرجل، وعكف على قبره حتى أنه عبد من دون الله. وكذلك العزى شجرة بين مكة والطائف، وكذلك مناة بين مكة والمدينة يعبدها هذيل وخزاعة. سبوا لها اسما من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى عندها من الدماء يذبحون عندها، ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فبهذا يظهر أن هذه الأصنام وهذه الأوثان ما عبدت إلا بأسباب التبرك والتعظيم والعكوف، فما عبدوا اللات إلا تبركا به وتعظيما له وعكوفا على قبره. وهكذا وقد مال بعض المصنفين من شراح الحديث كالنووي عفى الله عنا وعنه إلى التبرك إلى جواز التبرك بآثار الصالحين، وذلك إلى أنه مر به مثل هذه الأحاديث قال: وفيه التبرك بآثار الصالحين، وما حدث الشرك إلا بأسباب التبرك بآثار الصالحين، وهو مما استدرك عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن جميع عنا وعن جميع المسلمين. فهو يقول: يجوز التبرك بآثارهم، ويجوز التمسح بأبدانهم، ويجوز التبرك بثيابهم، ويجوز أخذ كذلك تحنيكهم للصبيان تبركا بسؤرهم. وهذا أهل العلم رحمهم الله قالوا إن التحنيك إن التبرك بالآثار وباللباس هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته دون مماته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق صلاحه وغيره لا يتحقق صلاحه، لأنه وإن صلح الظاهر فالمعول على الباطن، فلو صلحت الظواهر فلو صلحت ظواهرنا وأثني على ظواهرنا فالبواطن لا يجزم بصلاحها. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجزم بصلاح ظاهره وباطنه عليه الصلاة والسلام، فلذلك جاز أن يتبرك به عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة يتبركون بسوره ويتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام ويتبركون بريقه. أما غيره فلا يجوز لأحد أن يتبرك بأحد، ولا يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد مماته. وأيضا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بآثار أبي بكر، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، لأن هذه الأمة هي أفضل الأمم فأبو بكر من أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تبركوا بآثار أبي بكر، ولا تبركوا بسؤره، ولا تبركوا بتحنيكه، يعني كان الصحابة يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم تبركا به عليه الصلاة والسلام. وما جاء في حديث في أثر صحيح ولا ضعيف أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار أبي بكر ولا بسؤر أبي بكر. وكذلك لم يذكر أنهم كانوا يتبركون بسؤر عمر ولا بفضلات عمر ولا بتحنيك عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عثمان وكذلك علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك لم يذكر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم تبركوا بتربة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا من تربته ولا عكفوا على قبره رضي الله عنهم وأرضاهم، وحاشاهم من أن يفعلوا ذلك ولم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا يعلم أن من قال بالتبرك بآثار الصالحين أنه قول باطل وأنه مردود على قائله كائنا من كان. وأيضا لا يؤمن العجب الذي يتبرك به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أن يعجب به في نفسه ولا يكون بأقل من المدح في الوجه. فلو أن امرأ أراد أن يمدح إنسانا في وجهه لأنكر عليه. وكذلك من طلب من أحد تبركا وتمسحا به فقد فعل فعلا أعظم من المدح في الوجه، لأنه ما طلب التبرك به ولا طلب التمسح به ولا طلب شيئا من قبره تبركا به إلا وهو يريه أنه من الصالحين، أنه يريد ما يريد من وراء ذلك. هذا إن لم يكن أعظم من الوجه من المدح في الوجه فلا أقل ممن يكون كالمدح في الوجه. والمدح في الوجه منهي عنه، بل لا يجوز لمسلم أن يمدح مسلما في وجهه وفي مسمعه ومرأة منه. فلهذا نص أهل العلم رحمهم الله على أن التبرك بآثار الصالحين لا يجوز، وأن من قاله من الشراح ومستدرك عليه، وأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دون مماته. لأنه من تدبر الواقع وما أوقع كثيرا من الناس بالشرك إلا التبرك. إذا رأيت من يتبرك بالآثار وإذا هو يعظمها ويحبها ويجلها ويعكف عليها، وهل هذا إلا الشرك؟ الشرك الأكبر إذا كان أيضا يعتقد النفع والضر بها. والله عز وجل يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فعلى المسلم أن ينتبه ويتفطن لمثل هذه الأشياء، وعليه أن لا يفوت عليه شيء من ذلك، لأن هذا من أسباب الشرك، بل هو من الشرك بالله عز وجل. ما عبد الله إلا بأسباب التبرك والتعظيم والعكوف. من عكف على قبر يرجو بركته ويرجو النفع والضر منه فقد أشرك بالله عز وجل. ومن أخذ تربة من قبر يرجو النفع بها ودفع الضر بها فقد أشرك بالله عز وجل. ومن عكف على قبر وقام عنده وحوله يرجو النفع والضر منه فقد أشرك بالله عز وجل. فلا يتساهل بالتبرك ولا يتساهل بالعقوق ولا يتساهل بالتعظيم الذي ليس بمأذون فيه، لأن من التعظيم ما هو مأذون فيه، وتعظيم الحرم وتعظيم الكعبة وتعظيم الحجر كما قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر قال: أنا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما جاء بتعظيم تعظيمه في الشرع فلا بأس من تعظيمه، وما لم يكن كذلك فليس كذلك. أيضا إذا عظم فإنه لا يرجى به نفع ولا يطلب منه دفع ضر، لأن ذلك إلى الله عز وجل، وهذا من التعظيم المأذون فيه. وكذلك محبة الرسل ومحبة الأنبياء ومحبة المؤمنين ليست هي كالتعظيم الذي ليس بمأذون فيه ولا بالتبرك بهم، إن ذاك لون وهذا لون، وما بهذا يظهر الفرق. وما أكثر من يتبرك بآثار الصالحين ويزعم أن ذلك جائز، وهو من الشرك بالله عز وجل، لأنه أن من الشراح من يكثر على ذلك، على أحاديث الرسول حينما يشرحها أن الصحابة يأتون بسبيانهم من النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بهم، يتبركون بتحنيكه وبريقه، يظن أن ذلك من الجائز. وهذا خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دون ممات، ولهذا يظهر الفرق بين هذا وهذا، وأنه يحذر كل الحذر، لأن من أجاز ذلك فقد تسبب لعمل الشرك وللدخول في الشرك. فما بنيت الأضرحة على القبور إلا بأسباب التبرك والتعظيم. وما عكف كثير من الناس على القبور وقام عندها أياما إلا بأسباب التبرك. وما حج بعض الناس إلى القبور وإلى المشاهد إلا بأسباب التبرك والتعظيم. فهل بعد هذا الشرك شرك؟ ألم يقل الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى أليس اللات يتبركون به ويعظمونه ويعكفون على قبره؟ لهذا يعلم المسلم أن خطر التبرك ليس بهين، أنه منه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر. على المسلم أن ينتبه لذلك. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان معه 10,000، وأراد أن يذهب إلى حنين ليغزو أهل الطائف. خرج معه من مسلمات الفتح وهم 2,000. فلما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين يقول: فمررنا بسدرة، يعني بشجرة كالعزى، فقلنا: يا رسول الله، لا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه الشجرة نتبرك بها ننوط ونعلق بها أسلحتنا. وهذا لم يقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه من المدينة، وإنما قالوه مسلمة الفتح ظنا منهم أن ذلك من الجائز وأنه ليس بمنهي عنه فلذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا هذه الشجرة نعلق عليها أسلحتنا تبركا وتيمنا بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، في بعض الروايات سبحان الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حينما ينتقص جناب التوحيد، حينما يطلب منه ما لا ينبغي إلا لله يبادر إلى الإنكار ويبادر إلى تعظيم الله وتقديسه، فقال الله أكبر. إنها السنن أي الطرائق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في هذا أنه تغيير الأسماء لا يزيل الحقائق، فسواء سمي شركا أو سمي تبركا أو سمي تعظيما أو سمي عقوفا أو سمي ما سمي فهو شرك بالله عز وجل، ولا يخرجه عن الشرك أن يسمى ما يسمى بأنواع المسميات التي يظن أنها جائزة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم طلبهم ما طلبوا، أنهم طلبوا كما طلب بنو إسرائيل أن يجعل لهم إله، فهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولكم كقول بني إسرائيل، فسواء كنتم نتبرك بها أو كنتم نعلق بها أسلحتنا أو قلتم نعجب عليها أو قلتم ما قلتم، فهو كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. وهما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أبغيكم إلها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طلب هؤلاء كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إله، فلا فرق بين من قال نتبرك بقبر الولي أو نتبرك بالضريح أو نتبرك بالسيد أو نتبرك بالولي، بين من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالعودة إلى الإسلام ولا حكم عليهم بالردة، يقال إنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم استفتاء وطلبوا منه طلبا ولم يفعلوا. إنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم يفعلوا، فلو فعلوا لارتدوا عن الإسلام بذلك، ولأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى الإسلام والدخول إلى الإسلام. لهذا يظهر الفرق، إنهم ما فعلوا، ولو فعلوا لأشركوا، ولو أشركوا لارتدوا عن الإسلام. لأن من الناس من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بالشرك، إنه لو حكم عليهم لأمرهم بالدخول إلى الإسلام مرة ثانية، ويقال إن قولهم كقول المستفتي وفعلهم كفعل المستفتي، لأنهم ما فعلوا ولو فعلوا لارتدوا. لهذا يظهر الفرق بين من يفعل وبين من يقول ويطلب ولم يفعل. فمن يطلب أو يستفتي فإنه يبين له ولا يحكم عليه بالشرك، أما من فعل إنه يكون أشرك بذلك ولو أنه ادعى أن هذا من التبرك، وما أكثر من يخفى عليه مثل ذلك. يقول إن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بكفرهم وشركهم، يقال إن إن من طلب مسلمة الفتح استفتوا استفتاء وطلبوا طلبا وقالوا اجعل لنا هذا، فهؤلاء لم يفعلوا. أولئك بنو إسرائيل كذلك قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فتركبن سنن من كان قبلكم. من هذا أنه أن سنن من كان قبلنا من أهل الكتاب مذموم، وأنه ينبغي للمسلمين ألا يتشبهوا بهم وألا يقتدوا بهم من أمور العبادات، بل يحرم ذلك، بل أقل أحواله التحريم، كما في حديث من تشبه بقوم فهو منهم، كما قرره أهل العلم رحمهم الله. تركبن سنن من كان قبلكم عدو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في هذا أنه سيحدث الشرك في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إنه قد يئس، إنه أخذ بحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. واستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يمكن وقوع الشرك ولا يمكن أن يكون شرك، حتى ولو حدث شرك صريح أنه لا يسمى شرك. قالوا قيل لهم لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم عدو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لهذا أنه سيحمل الشرك في هذه الأمة، وأنه سيجري منهم الشرك، وأنه سيكون في هذه الأمة شرك بالله عز وجل. قد وقع وما وقع من قبل ممن يعظم القبور ويلوذ بها ويعكف عندها ويسألها تفريج الكروبات وإزالة الشدائد ونحو ذلك، وهذا علم من أعلام النبوة، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إن قيل فما معنى إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ قالوا إنه هو قد يئس، يعني لما رأى كثرة الخير إقبال الناس على التوحيد وعلى محاربتهم للشرك والبعد عن الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يئس، يعني أنه خاب ظنه وأمله، وأنه لما رأى من الإقبال على التوحيد والرغبة بالتوحيد والدخول في الإسلام والبعد من الشرك والتحذير من الشرك واجتناب الشرك، قد يئس هو، ولا مانع أن يقع وقد يئس. لا تعارض بين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك بين هذا الحديث والحمد لله. لهذا يظهر الجمع وأنه لا تعارض بين هذه الأحاديث التي تدل على وقوع الشرك في هذه الأمة، بينما قال فيه مثل هذه الأحاديث